حقا نؤمن ونعترف ونمجد العجيب تجسد ورأينا مجده وتأنس من حبه فينا. حقا نؤمن ونعترف ونمجد العجيب تجسد ورأينا مجده في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة هو الله وصار جسدا ليعلينا. حقا نؤمن ونعترف ونمجد العجيب تجسد ورأينا مجده وتأنس من حبه فينا. ابن الله بالحقيقة صار ابنا للإنسان علشان نبقى أولاد الله والله يبقى أبدين. حقا نؤمن ونعترف ونمجد العجيب تجسد ورأينا مجده وتأنس من حبه فينا. ما قدرناش نيجي عندك جيت انت بحبك لينا لما عجزنا ندور فيك دورت بحبك علينا. حقا نؤمن ونعترف ونمجد العجيب تجسد ورأينا مجده وتأنس من حبه فينا. لما فزت بطبيعتنا واحتجنا لمجد الله جيت في الصورة البشرية علشان تدي مجدك لينا. حقا نؤمن ونعترف ونمجد العجيب تجسد ورأينا مجده وتأنس من حبه فينا. لما شفت عينينا ما تقدر على نور اللاهوت حجبت النور بالتجسد فانكشف على قد عينينا. حقا نؤمن ونعترف ونمجد العجيب تجسد ورأينا مجده وتأنس من حبه فينا. كنا عبيد نستنى الأجرة صرنا في ورثك أبناء علشان هو الوارث وحده واحنا في والورث لينا. حقا نؤمن ونعترف ونمجد العجيب نمجدك تجسد ورأينا مجده وتأنس من حبه فينا. صرنا عبيد بالسقوط وتجسد علشان يموت ويحررنا من العبودية ونقول بابا والابن فينا. حقا نؤمن ونعترف ونمجد العجيب تجسد ورأينا مجده وتأنس من حبه فينا. مع انك الابن الوحيد اخلت ذاتك بالتجسد علشان تجمع الابناء للاب وانت وحيد فينا. حقا نؤمن ونعترف ونمجد العجيب تجسد ورأينا مجده وتأنس من حبه فينا. شاركنا في البشرية علشان يجمعنا ليه متحدين في الجنيسة جسده هو الرأس لينا. حقا نؤمن ونعترف ونمجد العجيب تجسد ورأينا مجده وتأنس من حبه فينا. اتولد حسب الجسد جوهره أزلي أبدي علشان نتولد بالروح وينزع عنا اللي مش لينا. حقا نؤمن ونعترف ونمجد العجيب تجسد ورأينا مجده وتأنس من حبه فينا. أعطانا هذا الإيمان نصبح أبناء بالسلطان تقبلنا سر التجسد لما طلبنا يسكن فينا. حقا نؤمن ونعترف ونمجد العجيب تجسد ورأينا مجده وتأنس من حبه فينا. جيت من فوق للبشرية علشان نتولد من فوق ناخد الولادة التانية بالروح لما تولد فينا. حقا نؤمن ونعترف ونمجد العجيب تجسد ورأينا مجده وتأنس من حبه فينا. الابن الأزلي بالطبيعة أخد ميلاد غير طبيعته علشان نقبل فيه ميلاد غير طبيعتنا يا بختينا. حقا نؤمن ونعترف ونمجد العجيب تجسد ورأينا مجده وتأنس من حبه فينا. لما الموت دخل إلينا جه في صورة جسد الموت أبطال الموت للجسد أحيانا موت لأجلينا. حقا نؤمن ونعترف ونمجد العجيب تجسد ورأينا مجده وتأنس من الحب فينا. خدت ابني ادم القابل للموت وخليت مصدر الحياة للموتى وقمت بيه وصعدت بينا. حقا نؤمن ونعترف ونمجد العجيب تجسد ورأينا مجده والأنس من حبه فينا. ما قللش من طبيعتك التجسد حاشا ليك، لكن علا من طبعتنا النعمة وده حبك لينا. حقا نؤمن ونعترف ونمجد العجيب تجسد ورأينا مجده وتجسد من حبه فينا. ما قللش من طبيعتك التجسد حاشا ليك، لكن علا من طبعتنا دي النعمة وده حبك لينا. ما قللش من طبعتك التجسد حاشا ليك، لكن علا من طبعتنا دي النعمة وده حبك لينا. حقا نؤمن ونعترف ونمجد العجيب تجسد ورأينا مجده وتأنس من حبه. هللويا.